بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أباه لحظة صفاء ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونتعب نور نبي الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أسوتنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. حبايبي، داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وأوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا لقينا النبي قاعد مع بعض الصحابة ويقول لهم حديث من القلب إلى القلب، والحديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح. النبي بيقول لهم، عايز كأنه عايز يقول لهم، يعني عارفين إيه أكتر بحب حاجة بحبها في الدنيا ديت؟ خير حضرتك لما حد يكون قاعد مع حبايبه ويقول لهم عارفين بقى إيه الحاجة اللي أنا بحبها في الدنيا ديت؟ فكأنه قال لهم كده، فبيقول لهم عارفين، حبب إلي من دنياكم ثلاث حاجات. حبب إلي، حبب ده فعل مبني المجهول، يعني حاجة غصب عني. حبب إلي من دنياكم الطيب العطر والنساء الزواج الحلال. لكن في حاجة أحلى من الزواج الحلال، وحاجة أحلى من العطر الجميل اللي بنخرج بيه دوت. فقال لهم وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله، عارف قرة العين هي الحاجة التي تستقر عليها العين، الحاجة اللي انت بتحبها وتحب دايما تقعد تبصلها. وجعلت قرة عيني في الصلاة، عشان كده درس الليله دي بعنوان قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبدأ الدرس بأن أبارك لإخواني وأحبابي من أهل فلسطين على يعني تبادل الأسرى وخروج الأسرى. إن شاء الله ربنا يا رب يحفظهم ويكرمهم وينصرهم يا رب العالمين، وينصر كل بلاد المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا نبدأ الموضوع. عايز أقول لحضرتك حاجة وأقول لحضرتك حاجة، لو واحد قاعد يخدمني لمدة سنة كاملة مشكروش؟ أكيد طبعا من باب الوفاء لازم أشكره. طب ولله المثل الأعلى، لما ربنا بينعم علينا كل النعم دي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحانه وتعالى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ده في نعم إحنا مش شايفينها، في نعم إحنا ما نعرفهاش أصلا، ورغم ذلك قل من يشكر. فقد قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. الله، ليه ما بنشكرش ربنا؟ الشكر مش ان انا اقبل ايدي وش وظهر، او ان انا اقول شكرا يا رب او احمدك يا رب. الشكر بالعبادة، اعملوا آل داود شكرا. العبادة هي العمل وهي الشكر الحقيقي اللي بنشكر به ربنا سبحانه وتعالى. انا واثق ان حضرتك بتحب ربنا، وان حضرتك ايضا بتحب ربنا سبحانه وتعالى، لكن مادام بتحب ربنا ليه ما بتصليش؟ ما هو ده السؤال، ازاي انا بحبه وما بسمعش كلامه؟ وبعدين سبحان الله، واكيد برضو في نفس الوقت انا واثق تماما طبعا اكيد برضو بتحب النبي، والا ما كنتش فتحته واتفرجت على ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بس لو عايز يعني تكون مع النبي، ولو بتحب النبي وحريص جدا على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تصلي. ما ينفعش تكون مع النبي من غير صلاة. النبي لما سأل ربيعة بن مالك قال له سلني شيئا يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال له أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. عايز تكون معايا في الجنة، كثر من السجود تكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو نفسك تكون فعلا مع النبي في الجنة ونفسك تكون مع الصحابة، تعال نشوف حال النبي مع الصلاة وحال الصحابة والتابعين أيضا مع الصلاة. بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، يكفينا ان احنا بدأنا الدرس بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان النبي يفزع الى الصلاة دائما. عند الملمات وعند إذا حزبه أمر كان يفزع دائما إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فزع إلى الصلاة في يوم بدر، يوم غزوة بدر وربنا نصره، وفزع عليها في يوم الأحزاب وربنا نصره، ويفزع عليها عند تجدد النعم لما فتح مكة بفضل الله سبحانه وتعالى، قام وصلى 8 ركعات بفضل الله حتى سماها الناس بعد ذلك بصلاة الفتح، صلى 8 ركعات. فزع إليها عند الملمات وكان يقول أرحنا بها يا بلال، ريحنا بالصلاة يا بلال. في آخر لحظة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى عليه ثم يفيق، ويغشى عليه ثم يفيق، وكان حاجة واحدة بس هي اللي شغلاه، أصلى الناس؟ الناس صلت ولا ما صلتش؟ يا ده انت يا رسول الله في سكرات الموت، مش مهم عندي الموت، المهم عندي انتوا بتصلوا ولا ما تصلوش. ده آخر ابتسامة ابتسمها النبي صلى الله عليه وسلم، كان بسبب ان شاف المسلمين واقفين بيصلوا خلف أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فابتسم النبي ثم أغلق الستار وفاضت روحه إلى بارئها سبحانه وتعالى. فأنا أوصف لكم ركعتين نوافل، مش هقول فرائض، ركعتين نوافل من اللي كان النبي بيصليهم بس برضو بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم عن حذيفة ابن اليمان. حذيفة رايح في يوم يسأل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقى النبي واقف بيصلي الله أكبر وبدأ يقرأ في الفاتحة. قال طب خلاص يعني مش معقولة بقى أفضل مستني النبي وهو بيصلي وأنا قاعد كده، أقوم أصلي خلف النبي، وكانوا متوضى طبعا أكيد يعني، فقام وصف خلف النبي أو بجوار النبي وقف يصلي. فهو بيوصف صلاة النبي، فالنبي لما لقى حذيفة بيصلي جنبه فجهر بالصوت، رفع صوته شوية عشان حذيفة يسمع هو بيصلي. فقال فالنبي عشان افتتح سورة البقرة، قلت أكيد هيركع بعد مثلا 50 آية ولا حاجة وكفاية كده ركعتين يعني. فقال لقيت النبي مطول، قلت يمكن يركع عند الآية رقم 100 مثلا، لقى مطول. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكمل سورة البقرة لسه في أول ركعة النبي صلى الله عليه وسلم. فحذيفة بيقول أكيد يعني النبي عليه السلام هيخلص سورة البقرة ويركع بقى لأنه هو خلاص تعب. حتى إن حذيفة قال لقد هممت بأمر، قال وماذا هممت؟ قال هممت أن أخرج وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لقيت ما ينفعش أن أنا أسيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلقيت النبي خلص سورة البقرة، قلت الحمد لله هيركع. فجأة لقى النبي راح داخل على سورة النساء، مع أن بعد البقرة آل عمران، وده دليل على أن التنكيس في الصلاة هو أن أنت تقرأ أول ركعة من سورة وتقرأ في تاني ركعة من نفس السورة بس من إيه؟ من وراء. فقالوا يعني سبحان الله، فرح داخل من سورة البقرة على سورة النساء ورح مصلي بسورة النساء كاملة، وبعد ما خلص سورة النساء رح داخل على سورة آل عمران ورح قرأها كاملة، ثم بعد ذلك ركع. سيدنا حذيفة بيوصف صلاة النبي يقول كان بيصلي بالبقرة والنساء وآل عمران لا يقف عند آية فيها سؤال إلا وقف وسأل الله من فضله، ولا آية فيها ذكر النار إلا واستعاذ بالله عز وجل من النار، كل آية كان يقف عندها. تخيل حضرتك وقراءة النبي كانت مسترسلة لدرجة أن أمنا عائشة تقول لك لو كنت تحب تعد الحروف خلف النبي لاستطعت أن تعدها. وقف صلى بالبقرة والنساء وآل عمران وركع. سيدنا حذيفة بقى ودي الجميل في المسألة بيقول فكان ركوعه قريبا من قيامه، يعني الركع وهو ركع كده كان بيركع يقول سبحان ربي العظيم قد الوقت اللي أضاف في سورة البقرة وآل عمران والنساء، ثم قام من ركوعه فكان قيامه قريبا من ركوعه وقيامه وقراءته، ثم سجد فكان سجده قريبا من قراءته وركوعه. الركعة كلها أو ركعتين كلهم كانوا على نفس المنوال صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك حب النبي للصلاة فعلا، وجعلت قرة عيني في الصلاة عشان حد يصلي ركعتين في كل ركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، والركوع زي القراءة والقيام زي القراءة والسجود زي القراءة، ده شيء فوق الخيال. النبي كان بيصلي في اليوم والليلة كم ركعة يا جماعة؟ 40 ركعة، احفظوا الكلام ده، 40 ركعة كان بيصليهم، 17 فرائض و12 رواتب اللي هي السنن اللي حوالين الصلاة، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، دول 12، و11 ركعة قيام ليل، احسبهم كلهم 17 و12 29 و11 40 ركعة متقفلين، ما شاء الله، 40 ركعة النبي بيصليهم في اليوم والليلة فعلا، وجعلت قرة عيني في الصلاة. تعالوا نشوف بقى السلف الصالح من الصحابة والتابعين، الصالح بالنسبة لهم إيه؟ عثمان بن عفان، وقبل عثمان بن عفان أبو بكر الصديق، خد مكان كده زي مسجد كده في فناء الدار، وكان يصلي بقى ويتنفل فيه والصبية والنساء يتفرجوا عليه وعمال يبكي وكأنهم شايفين أمر من نسج الخيال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وعن أبي بكر عن كل الصحابة كان بيخلي تلت الليل للصلاة، والتلت الثاني للنوم، والتلت الثالث يروح يدور في شوارع المدينة يطمئن على أحوال الرعية، لدرجة أن رجل عامل جاي له من خراسان بيقول له يا أمير المؤمنين ألا تنام؟ قال إن نمت الليل كله ضاعت نفسي، وإن نمت النهار كله ضاعت رعيتي. عمر بن الخطاب يقسم لدرجة أنه من كثرة البكاء كان في وجهه خطان أسودان من شدة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. عثمان بن عفان واسمع بقى العجب العجاب، كان يصلي بالقرآن كله في ركعة الوتر كأنك ما سمعتش حاجة، عشان ما تقولش يعني أنا بعقدك، لا بس ده حقيقي بجد، والسند صحيح كالشمس. عثمان ابن عفان، اسمع اللفظ ده مرة ثانية، عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه كان بيصلي كل يوم في ركعة الوتر بالقرآن من أوله لآخره رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الحديث اللي رواه مسلم لما قال زوجني أبي وما كان لي من رغبة في الزواج، لأنه كان مشغول جدا بالعبادة في ليلة الدخلة، ليلة البناء، ليلة اللي ربنا أكرمه بها بزوجة جميلة طيبة مباركة دينة، يومها قام وصلى بزوجته قيام الليل ب16 جزء من أول البقرة لحد آخر سورة الكهف، وهي ما شاء الله وراء، لأن لو طلعت ممكن تتطلق، فما شاء الله وقف وراء ما شاء الله يعني جبل ما شاء الله. في ليلة الدخلة واحد مشغول بانه مش يشوف زوجته ويطمئن على احوالها ويراعي ظروفها، لا ده واقف يصلي قيام الليل. جه الصبحيه عمرو بن العاص بيسال زوجة ابنه كيف حال عبد الله، قالت نعم شوف الادب شوف النساء ما شاء الله، قالت نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف. هو ما عرفش اذا كان اتجوز ولا لا، انما هو ما شاء الله في العباده الله اكبر 10 على 10. عبد الله بن عمرو بن العاص دي كانت عبادته. عروة بن الزبير رضي الله عنه رضاه لما جاله المرض في رجله وارادوا ان يقطعوا رجله بالمناشير، فقالوا له نسقيك كأسا من المرقد لعل عقلك ان يذهب عشان ما تحسش بس بألم القطع، قال لا والله لا اذهب عقلا من حنين الله، ولكن انتظروا فاذا دخلت في الصلاة فاقطعوا رجلي فلن اشعر ان شاء الله. دخل في الصلاة وقرأ وركع وسجد، وهو ساجد خدوا رجليه قطعوها بالمناشير فاغشي عليه يوما كاملا. وانتوا عارفين بقى بقية القصة، الشاف موضوعنا لهم انا وانا بصلي اقطعوا رجلي انا مشغول بربنا فمش هحس بحاجة في الوقت دوت، وهم بيقطعوا رجله بالمناشير ومن غير لا بنج ولا مخدر. ثابت البناني اللي كان بيحب قيام الليل بشكل غير عادي كان بيقول كابدت قيام الليل 20 سنة كنت أدفع نفس القيام الليل دفعا ثم تلذذت به 20 أخرى، فوالله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها، فبعت الهم أن أنا أخلص قيام الليل أنا مش عايز يخلص. الحسن لما سألوه كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نصلي، شوف وصف الصلاة، وكأننا وقوف على الصراط اللي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، قال وكأننا وقوف على الصراط والجنة عن اليمين والنار عن اليسار والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله، ثم إذا قضيت الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة 40 سنة يصلي خلف الإمام لا تفوته تكبيرة الإحرام، بيقول والله ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، وما كبر الإمام إلا وكنت خلفهم في أول صف وخلف الإمام رضي الله عنه وارضاه. مسلم بن يسار كان بيصلي والمسجد البصرة تلت المسجد اتهد، الناس جريت وفزعت وهو فضل واقف يصلي، فلما خلص الهدم دوت والزلزال اللي حصل ده راحوا رجعوا له قالوا له يا مسلم أما شعرت وأما فزعت؟ قال والله ما دريت إيه اللي حصل؟ قال لا ولا حاجة، ده بس تلت المسجد اتهد. قد إيه كان مشغول بالصلاة، شيء عجيب جدا فعلا، وجعلت قرة عيني في الصلاة. اسمعوا أحلى جملتين وأحلى خبرين، حاجة فعلا لو ما طلعتوش بالدرس ده كله إلا بالخبرين دول كانوا كفاية. حديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله بيقول غزونا مع رسول الله قوما من جهينة قال فقاتلوا قتالا شديدا، وبعدين المشركين في آخر القتال قالوا لبعضهم إيه؟ قالوا إنه ستأتيهم عن المسلمين صلاة هي أحب إليهم من أولادهم. المشركين اللي بيشهدوا للمسلمين بيقولوا الصلاة اللي هتجيلهم بعد شوية ديت، هم بيصلوا 5 صلوات هتجيهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم. آخر خبر أختم بيه قبل الفاصل، إن وده خبر بقى أنا بعتبره العجب العجاب، الحديث أيضا رواه مسلم. الصحابة في يوم من الأيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيكلمهم عن المسيح الدجال، وفكروني نفسي فعلا اعمل لكم هنا في قناة اقرأ الحبيبة الى قلبي اعمل لكم رحلة الى الدار الاخرة كاملة بفضل الله. فسألوا النبي عن المسيح الدجال هيقعد قد ايه في الارض يا رسول الله لما يظهر، قال لهم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كسائر أيامكم. فالصحابة كان في حاجة واحدة بس اللي شغلاهم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام زي أيامنا. طب يا رسول الله اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، بل اقدروا له قدرة، يوم الشمس مش هتغرب فيه لمدة سنة كاملة، ده يوم من أيام المسيح الدجال هو أول يوم، أو يوم هيفضل المسيح الدجال فيه يعني بالمنظر ده، اليوم هيبقى سنة كاملة اليوم ده. سبحان الله. طب نصلي فيه ازاي؟ قال احسبوها بين الظهر والعصر ثلاث ركعات، يبقى ثلاث ساعات، يبقى بعد ثلاث ساعات هنصلي العصر، وبين العصر والمغرب ساعتين بعد، وهكذا. اقدروا له قدره، ده اللي كان شاغل قلوب الصحابه والتابعين، وده اللي كان قره عين النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل موضوع قره عين النبي، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يبايع حد أبدا إلا ما لازم يبايعه. من ضمن الأشياء لازم تصلي. جرير بن عبد الله والحديث رواه البخاري قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فعشان كده لو كنت هتبايع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ينفع تبايعه وانت ما بتصليش. الحاجة الثانية، ممكن واحد يقول لي وانا هاخد ودي معاكم في الكلام عشان انا عارف ممكن ده يقول ايه وده يقول ايه، ممكن احد يقول لي طب شيخ محمود هي يعني هي الصلاه بالعافيه؟ ده حتى ربنا بيقول لا اكراه في الدين. اقول له خد بالك، لا اكراه في الدين دي مش للمسلمين، ده للي مش مسلم، يعني للمشركين او للكفار قبل ما يخشوا الاسلام. لا اكراه في الدين، لكن ما دمت دخلت في الدين يبقى ادخلوا في السلم كافه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طالما دخلت الإسلام وبدأت وأصبحت مسلم لازم خلاص تنفذ كل أوامر ربنا سبحانه وتعالى. ودي مثال صغير، لو إن واحد قالوا له هنشغلك في شركة والشركة ديت مرتبها $5,000 في الشهر، موافق؟ يقول موافق، ده نطير من الفرحة. $5,000 حد طايل؟ طيب موعدنا من 5 الصبح ل 5 المغرب، موافق؟ مفيش مشكلة. هل ينفع بعد ما مضى العقد واتفق خلاص وخد عربون مبلغ وبدأ يشتغل يقول لهم بس يا جماعة حتة 5 الصبح دي يعني هو احنا يا جماعة يعني ما ينفعش من 10 الصبح؟ ما انت اتفقت من الأول، فودمت انت مسلم يبقى خلاص انا اتفقت ووقعت العقد مع ربي سبحانه وتعالى بان انا مسلم وموحد لازم انفذ اوامر ربي سبحانه وتعالى. وبعدين اسألك سؤال صغير، هو ربنا محتاج صلاتك ولا محتاج صلاتي؟ ده ربنا اللي قال سبحانه وتعالى في الحديث القدس اللي رواه مسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وهسألك سؤال تاني، طب بالله عليك لو صليت هتخسر إيه؟ يعني أنت لو صليت فلوسك هتضيع، صحتك هتروح، الأولاد هيسقطوا، الزوجة اللي كانت جميلة مش هتبقى جميلة، بالعكس ده انت لو صليت ربنا هيبارك لك في زوجتك واولادك وصحتك وعافيتك. انا عايز اقولك لو بتحب امك وابوك صلي عشان كل ده هيبقى في ميزان حسناتهم، لو بتحب زوجتك واولادك صلي عشان ربنا يحفظهم. الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. واحد بقى يقول لي والله يا شيخ محمود يعني انت كده سخنتني وقلبي انفتح وان شاء الله اصلي، بس يعني ايه برضو شجعني اكتر، افتح الكتالوج وعرفنا فضائل الصلاة. اذكر لك ما لا يقل عن 40 فضيلة من فضائل الصلاة، وهي أكثر من ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة، وسامحوني يعني الريتم يكون سريع لأن الدرس طويل شوية، أول حاجة الصلاة هي الركن الأعظم بعد الشهادتين. قال صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده على طول، وإقام الصلاة. خد بالك، فده الركن الأعظم. عمرك تخيلت عمارة معمولة بثلاث عمدان والعمود الرابع ضايع؟ العمارة هتقع. فالصلاة عناد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. الحاجة الثانية، الصلاة عصم دمك ومالك. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن رجل كان النبي يوزع الغنائم، فرجل جه للنبي عليه الصلاة والسلام واتكلم معاه بأسلوب مش كويس وقال له: يا رسول الله اتق الله. فقال النبي: ويحك، ألست أحق أهل الأرض أن أتقي الله؟ فخالد بن الوليد كان سخن شوية، قال له: يا رسول الله ألا أضرب عنق هذا الرجل؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي، يمكن يكون بيصلي، فما دام بيصلي فدمه معصوم وماله معصوم. وشوف مدى عظمة الصلاة، إن المولى عز وجل سبحانه وتعالى بعزته وجلاله يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. استحضر المعنى ده واستحضر المعنى ده وانت واقف بتصلي وبتسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا في عليائه: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال جل وعلا: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال جل وعلا: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فنصف الفاتحة مناجاة بينك وبين ربك، والنصف الثاني سؤال: ولعبدي ما سأل. الله أكبر. ولذلك تعال نشوف الفضيلة الثانية، الوضوء بس قبل ما تصلي بيفتح لك أبواب الجنة الثمانية. حديث رواه الإمام الترمذي بسند صحيح أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. شفت الصلاة حلوة إزاي؟ وشفت الوضوء جميل إزاي؟ وشفت الجنة قريبة إزاي؟ تعالوا نكمل. الصلاة أفضل الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها. حديث ثاني رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع. يعني خير موضوع؟ يعني خير ما وضعه الله أو ما شرعه الله من العبادات. أفضل عبادة ربنا شرعها هي الصلاة. الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. الصلاة يتفكني كتروج من الكلام، الصلاة امتثال لأمر الله، ربنا بيأمرك فأنت بتنفذ. ربنا قال: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. المؤمنين بس لا ينفذوا، غير المؤمنين مش هينفذوا. فالمؤمن بيقول: سمعنا وأطعنا يا رب العالمين لكل أمر تأمرني به، وبيقول: سمعنا وانتهينا لكل نهي بتنهاني عنه يا رب العالمين. لأن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في الحديث الجميل اللي رواه أحمد بسند صحيح إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فرح مجمعهم في المسجد الأقصى في بيت المقدس ورح قال لهم: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن أمركم أن تعملوا بهن. كم من ضمن الخمس كلمات؟ قال: وأمركم أو وأمركم بالصلاة، وإن فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يبقى من ضمن الخمس كلمات اللي ربنا أمر بها يحيى بن زكريا وأمر يبلغها البني إسرائيل: وأمركم بالصلاة. فاللي ما بيصليش بيرتكب مخالفة. ولذلك كان في شاب أو صبي صغير عنده 10 سنين راكب مع والده رايحين مشوار، والده ما لقاش مكان يركن، راكن صف تاني. جه رجل المرور عربي العربي فين؟ قال له السوبر ماركت. قال له: طيب هعمله مخالفة لأنه واقف وعامل مخالفة مرورية. قال له: طب حضرتك ممكن أسألك سؤال؟ قال له: اتفضل يا ابني. قال له: حضرتك صليت الفجر النهاردة؟ قال له: أنا أصلا ما بصليش. قال له: خلاص حط مخالفة، والدي هتحط له مخالفة يدفع عليها 50 جنيه، وأنت ارتكبت مخالفة في حق الله هتدفع عليها عمرك كله لأنك ممكن تتحرم من دخول الجنة. فتاب هذا الرجل على يد هذا الصبي الصغير بفضل الله سبحانه. الصلاة ربنا سماها إيمان. الصلاة إيمان، هذا الحقيقة اللي ربنا سماها إيمان وسماها النبي أو سمى النبي تاركها كفر هي الصلاة، حاجة الوحيدة. قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم عند البيت. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أربع حاجات بأمركم بها وأربع حاجات بنهاكم عنها. فكان فيما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان؟ النبي بيوضح له: شوف يا أخي، شوف أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي وروحي يا رسول الله. وفي الإيمان أتدرون الإيمان؟ قالوا كده. فالرسول بيقول لهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والصلاة إذا رمضان، وأن تؤدوا خمس مرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تخيل حضرتك من عظم شأن الصلاة هي الفرائض بدأت تفرض على المسلمين في سنة 2 هجرية. طب سواء زكاة سواء صلاة في ليه في 2 هجرية، لكن الصلاة بالذات، الصلاة بالذات هي الوحيدة التي فرضت من فوق 7 سماوات. فرضت من فوق 7 سماوات في الإصاء والمعراج. المولى جليه المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته صلوا في اليوم ولا 50 فريضة. كم فريضة؟ والله العظيم 5. فسيدنا نعم طبعا سمع وطاع بس 5 فريضة. طبعا دخل حضرتك لو كان 50 فريضة هذا أكبر لخلص صلاة لسه الزوجة بقول لك الأكل محطوط أحيانا ويشوف الزوجة أولاده ولا فلما سمع 50 مسلو أمتك لا تطيق إلى ربك أحسن. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد ما بين ربه جل وعلا ما بين موسى عليه السلام، وكل مرة يخفف له 5 صلوات، خليه 45، طب 40، طب 35، لحد ما في الآخر خالص ربنا قال له 5 صلوات بأجر 50. يعني 5 صلوات اللي فرضوا دولت والأجر كمان ب50 صلاة اللي كانت مفروضة. فسيدنا النبي عليه السلام لما قال لسيدنا موسى كده فقال له ارجع لربك فسأله التخفيف، قال لا لقد سألت ربي حتى استحييت. فالصلاة الوحيدة اللي فرضت، العبادة الوحيدة اللي فرضت من فوق 7 سماوات هي الصلاة. ومين السبب اللي خلاها من 50 لـ5؟ بصلى عليه صلى الله عليه وسلم. الصلاة هي القاسم المشترك بين كل الأديان، ما فيش دين يا جماعة من لدن آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، ما فيش دين إلا وجاء بعد التوحيد مباشرة بالصلاة. تعالوا نشوف مع بعض كده المولى عز وجل يحكي عن النبي إبراهيم عليه السلام، قال ربي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. المولى عز وجل يخاطب موسى عليه السلام، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. المولى عز وجل يخبر أن الملائكة نادت مريم أم عيسى، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. سيدنا عيسى عليه السلام قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل فكان من بين الميثاق وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال جل وعلا مخاطبا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الأنبياء كانوا بيصلوا. واحد يقول لي الصلاة ما بصليش بس قلب أبيض، يعني قلبك أبيض من الأنبياء؟ ده الملائكة كانوا بيصلوا، الملائكة كانوا وما زالوا بيصلوا. معقول أنت قلبك أبيض من الملائكة ومن الأنبياء ومش بتصلي؟ لا أكيد أنت بتضحك على نفسك. يبقى لازم تصلي، ناوي ولا مش ناوي؟ حتى لو مش ناوي أنا وراك، مش هنخلص الحلقة إلا لما تصلي. بس قبل ما تصلي صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الصلاة وعشان بقى تغير بقى وحرك جواك بقى الحب للصلاة، تخيل حضرتك إن الكون ده كله اللي حوالينا ده كله بيسجد لربنا ويسبح بحمد الله وبيعبد ربنا، طب بالله عليك ما غيرتش؟ معقولة الجبل أحسن منه؟ يا عيب قوي. معقولة الشجر؟ طب بلاش الشجر، الحجر. معقولة الحجر أحسن مني أنا؟ ليه يعني؟ ده أنا إنسان. ولقد كرمنا بني آدم. وبعدين أنت مسلم بقى، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. شوف قالي بعدها كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل كائن عارف الصلاة والتسبيح بتاعه. الله أكبر. المولى عز وجل يقول ألم ترى أن الله يسجد لهم من في السماوات ومن في الأرض، عد معي، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. بس في صنف تاني مش عايز صلي. سبحان الله. شوف لما يعني لما ربنا بيقول وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحهم، لما يخبر المولى عز وجل إن الملائكة بيصلوا، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. في رحلة الإسراء والمعراج حبيبنا صلى الله عليه وسلم شاف الملائكة في 3 أوضاع: ملائكة قيام بين يدي الله، وملائكة ركوع بين يدي الله وملائكة ساجدين لله سبحانه وتعالى. فتمنى أن يجمع الله له تلك الهيئات الثلاث في عبادة واحدة كانت الصلاة فيها قيام وركوع وسجود، لدرجة أن ما ينفخ في الصور يوم القيامة، خد بالك الملائكة لما يقوم بعد النفخ دي نفخة البعث فيقولون سبحانك، وهم سجدين من يوم ما خلقوا لحد ما نفخ نفخة البعث، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سجدة واحدة في مليارات السنين بيقولوا ما عبدناك حق عبادتك. ده حتى الجن، حتى الجن بيصلوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعيب قوي، يبقى الحجر أفضل مني والشجر والنجوم والجبال والدواب والدنيا كلها أحسن مني وأنا ما بصليش، الدنيا كلها بتسبح وبتصلي وأنا نشاز في الكون ناوي تصلي، أكيد بقى إن شاء الله إن شاء الله هتصلي. الصلاة شعار ديار المسلمين، لما نعوز داخلين بلد كده نعرف البلد دي مسلمة ولا مش مسلمة نعرفها من حاجتين، الأذان والصلاة. ولذلك يقول أنس كما عند البخاري كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا غزا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح فينظر، يستنى شوية لحد وقت الصلاة الصبح، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. يبقى بنعرف ديار المسلمين من المساجد مش من السينمات والمسارح، واخد بال حضرتك؟ ولذلك شاب أو صبي صغير برضو واقف في يوم من الأيام كده هو بيصلي وما شاء الله وكويس وجميل، عدى عليه اثنين كبار في السن فوق الأربعين سنة، فبيقول له ابني حبيبي ما تعرفش الشارع اللي بيودع السينما فين؟ قال له حضرتك الشارع دوت بيودع السينما، أما الشارع ده بقى فبيودع المسجد، وشوف حضرتك عايز تروح فين؟ اتكاسفوا الاثنين فقالوا نروح المسجد، وتابوا بسبب كلمة هذا الصبي الصغير. الصلاة ترمومتر وميزان، عايز تقيس إيمانك قيس إيمانك بحاجتين، الصلاة والأخلاق. يا سلام بجد، الأخلاق النبي قال عنها صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. حط الترمومتر تحت اللسان كده تعرف درجة حرارتك، حط الترمومتر في قلبك تعرف إذا كان الإنسان ده عنده أخلاق ولا ما عندهش أخلاق. إيه الترمومتر في القلب ده؟ ترمومتر الأخلاق، تعرف إيمانه عامل إزاي، إيمانه وصل لحد فين من خلال الأخلاق. وتاني حاجة يقاس بها إيمان العبد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الدارقطني بإسناد حسن من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. حاتم الأصم في يوم من الأيام فاتته صلاة العشاء في جماعة، هيصليها بس فاتته في جماعة، فجلس يبكي، فجالوا ثلاثة من أهل المدينة يعزوه فاشتد بكاؤه، قالوا له بتبكي ليه؟ قال أبكي لأني لما فاتتني صلاة العشاء في جماعة جاني ثلاثة من أهل المدينة يعزوني، ولو مات ولد من أولادي لجاءني أهل المدينة جميعا يعزونني، ووالله لموت أولادي جميعا أهون علي من فوات صلاة العشاء في جماعة. الصلاة مدرسة الأخلاق الحسنة. المفترض يا مسلمين، مفترض يا حبايب النبي صلى الله عليه وسلم إن كل إنسان بيصلي لازم تكون أخلاقه حلوة. المولى عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة بتحسن الأخلاق، بتهدي النفس، بتخليك صبور، بتخليك رحيم، بتخليك رقيق القلب. الصلاة بتنهاك عن فعل المنكرات. المولى عز وجل بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبعدين خد بالك من حاجة كمان، دي بتأثر في قلبك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك قالوا للنبي حديث رواه أحمد بسند صحيح، قالوا يا رسول الله إن فلانا يصلي الليل كله، ما شاء الله بيصلي الفرائض ويصلي كمان قيام ليل، فإذا أصبح سرق. يعني هو ما شاء الله في العبادة والقيام زي الفل، يصبح الصبح يسرق. قال أما إنه ستمنعه صلاته، اصبروا عليه، ذكروا بالله لكن اطمنوا، ما دام بيصلي أكيد الصلاة هتمنعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. تعالوا نكمل قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ما نصلى على النبي. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي بالله عليكم، أنا محتاج إن إحنا في الحلقة دي بالذات عشان هي حلقة عملية شوية، عايزين نصلي وعايزين نرجع لربنا عشان ربنا ينصر الأمة عشان ربنا يرفع البلاء على المسلمين في كل مكان. أنا عايز تفاعل دلوقتي حالا معايا على الإيميلات وعلى شريط القناة، عايزين نشوف مين اللي هيصلي ومين اللي هيرجع ان شاء الله من الليلادي، ويبقى عهد بينه وبين ربنا ويجدد البيعه مع النبي عليه السلام ويقول ان شاء الله من الليلادي لا يمكن تفوت صلاه بفضل الله سبحانه وتعالى. وعلى فكره الدرس ده مش هيتحمل، احنا خلاص النهارده فهنخلص النص النهارده والنص الثاني الحلقه القادمه ان شاء الله برضو تبقى بكره عين النبي صلى الله عليه وسلم، والحلقه اللي بعدها ان شاء الله تبقى كلها اسئله ويعني تليفونات حضراتكم. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. الصلاه يعني ليه ما بنحافظش على الصلاه؟ صحيح بجد كتير من الناس يقول بصلي وبعدين بقطع ما بقدرش اداوم، مع ان احنا بنداوم عن حاجات كتيره جدا في حياتنا زي الاكل زي الشرب زي العلاج، زي ان بعض الناس اللي بيروح مباراه كره قدم الماتش الساعه 3 تلاقيه من الساعه 9 الصبح قاعد هناك في المسارح، يقول لك ارجو الحضور قبل رفع الستار بربع ساعه، لو جيت بعد كده ممكن ما تخشش خالص. ففي انتظام. امال الصلاه اشمعنى الصلاه؟ اشمعنى الصلاه احيانا بعض الناس بيجمع الصلاه الخمسه كلها ويصليها اخر اليوم او يصليها بكره، والصلاه يعني ينفع انت تقبل ان انت تاكل اكله ميته؟ يعني شوف ما بتقبلهاش في امور الدنيا فكيف تقبلها في امور الدين؟ وبعدين الانسان المسلم دايما مظبط حياته ومواعيده كلها على الصلاه، يعني بدل ما يقول قابلني الساعه 5 قابلني الساعه 6 لا قابلني بعد العصر، قابلني بين المغرب والعشاء، قابلني بعد صلاة العشاء، قابلني الفجرية، دايما يظبط مواعيده وحياته كلها مع الصلاة. أكيد كل واحد فينا نفسه يبقى له سهم، يعني إيه؟ يعني أحيانا بعض الشركات الاستثمارية الكبيرة تقول لك تعالى وادفع مبلغ كذا ويبقى ليك سهم كبير جدا في شركة وليك أرباح عالية جدا، ناس كتيرة بتحرص على الموضوع دوت، وإلا فالكل يعرف ماذا حدث في شركات توظيف الأموال والناس كانت بتدفع فلوس قد إيه. طيب تحب يكون لك سهم كبير في الإسلام؟ أسهم الإسلام ثلاث أنواع، مين اللي قال عنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح قال ثلاث أحلف عليهم، والنبي بيقسم صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، قال ثلاث أحلف عليهم لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له في الإسلام. لا يمكن ربنا يساوي بين ده وبين ده، واحد ليه سهم في الإسلام والثاني ما لهش سهم، لا يمكن ربنا يساوي بين الاثنين. قال وأسهم الإسلام ثلاثة، الصلاة والصوم والزكاة، دية الأسهم بتاعت الصلاة بتاعت الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي بيصلي حبيب قلبي يبقى في حفظ الله ورحمته وكلاءته ورعايته، تبقى في حماية ربنا، يبقى ما فيش حد في الدنيا ممكن يتعرض لك طول ما انت بتصلي وخصوصا صلاة الصبح. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فهو في ذمة، انت خلاص اصبحت في ذمة الله. ولذلك كان في طفل صغير قال لي والده نفسي اصلي معك الفجر يا والدي، ان قريت الحديث ده جميل قوي فياريت تصحيني وإلا لو ما صحتنيش مش هروح المدرسة. فالاب ما رضيش يصحي ابنه لان الدنيا برد فسابه كده نايم وما رضيش يصحيه، جه وقت المدرسة ويصحيه قال له مش رايح، انا قلت لك تخليني اصلي الصبح معاك في جماعه اروح المدرسه، ما تصحنيش مش هروح. فالمهم ما كان من الوالد ثاني يوم حرصا على موضوع المدرسه راح مصحي صلاه الفجر، صلى الفجر في جماعه وراح البيت فطر وراح ايه راح المدرسه. فهو راح المدرسه قدر ربنا سبحانه وتعالى ان راح متاخر خمس دقائق، المدرس راح مذنبه عند السبوره كده هو وثلاثه كمان ومسكهم بقى ضرب ايه بالعصايه بالخرزانه، ضرب الاولاني والثاني والثالث وجه يضرب الولد ده فقال له معلش يا استاذ انت النهارده بالذات مش هتقدر تضربني. قال له ليه يا ابني مين اللي هيحوشني عنك؟ قال له لاني الان انا في ذمه الله وفي حمايتي، تقدر تضربني؟ قال له لا، قال له لاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله، يعني في حمايه الله سبحانه وتعالى وفي حفظه. الصلاه لما تصلي بجد هتجلب ليكم الرزق. الناس اللي قلقانه على الرزق، الناس اللي زعلانه عشان فلوس، الناس بتقول نفسنا نشتغل بقى ونكسب واوا، الصلاه بجد توسع رزقك. ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ربنا وضح انه نزل المال الفلوس ديت لهدف واحد بس، حديث قدسي رواه احمد بسند صحيح ربنا قال ايه؟ انا انزلنا المال، خد بالك لايه؟ مش للمشاريع بقى وشراء الأراضي وتسعير الأراضي والبيوت. قال إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وده مش معناه نحن هندرش بقى يعني هنصلي ونقعد بقى ونصوم ونقعد نذكر ربنا ونسيب الشغل وما نعمرش الأرض. لا، هنجمع بين الاثنين، لكن الأساس أنت اتخلقت عشان تعبد ربنا وتعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى. ولو كان يجوز، خد بالكم، ولو كان يجوز لحد في الدنيا، ركزوا معايا في الحته دي، لو كان يجوز لحد انه يسيب الصلاه او يعذر في ترك الصلاه، لكان اولى الناس المجاهد اللي بيجاهد في سبيل الله وعمال بيضرب بالسيوف والرماح. تخيل ربنا ما عذروش وشرع له الصلاه اسمها صلاه الخوف. هبشرحها لكم مره، انه يصلي صلاه الخوف وهو في ارض المعركه. ولو شرع ان انسان يعذر لترك الصلاه يبقى المريض التعبان اللي راقد على السرير ليل ونهار عمال بيتأوه، ربنا ما عذروش، قال له صلي وانت قاعد، مش قادر صلي وانت نايم، مش قادر طب عينيك، طب شوف قد ايه، طب مش قادر تتوضى، طب اتيمم. لم يعذر احدا ان يترك الصلاه ابدا سبحانه وتعالى. الصلاه مش تجيب لك الرزق وبس، لا، وتزودك، تجلب لك المزيد. لئن شكرتم لازيدنكم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا اعملوا اهل داود شكرا، ما قالش تكلموا، اصل الكلام سهل، قال اعملوا اهل داود شكرا. فعمل داود، والمقصود بآل داود هو داود نفسه صلى الله عليه وسلم، قال اعملوا اهل داود شكرا، فعمل داود شكرا، فقام احسن القيام وصام احسن الصيام، فكان يصوم يوما ويفطر يوما. وكان عليه السلام كان يصلي ثلث الليل، وكان يصلي نصف الليل وينام ثلثه، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كان ينام نصف الليل ويقوم بقى في النص الثاني، يقوم يصلي ثلث الليل وينام السدس الاخير، عشان لما يقوم بعد كده يصلي صلاه الصبح في جماعه المسلم يعني، خد بالك ما يبانش عليه اثر قيام الليل، فيكون ده اقرب للاخلاص. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يقوم يصلي لحد ما تتورم قدماه، وأمنا عائشة تقول له يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول لها أفلا أكون عبدا شكورا. الله، يبقى الصلاة تجيب لك الرزق وتيسر لك كل حاجة وتبارك لك في حياتك وفي زوجتك وفي أولادك وفي دنيتك وفي صحتك وفي علمك وفي شبابك وفي كل حاجة. ربنا يكرمك. الإمام ابن جرير الطبري كان عنده حوالي 90 سنة وخارج مع تلاميذه، فجم في مكان كده راح ناطط من فوق صخرة عالية، قالوا كيف صنعت ذلك يا إمام؟ قال تلك جوارح حفظناها في طاعة الله في صغرنا فحفظها الله علينا في كبرنا. الصلاة سبب لأن أنت تنجو من حاجتين، هم أهم حاجتين لازم تنجو منهم عشان تسعد في الدنيا والآخرة. الصلاة سبب للنجاة من النفاق ومن النار. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن، من صلى لله 40 يوما في جماعة، في جماعة في المسجد، طبعا ده بالنسبة للرجالة ان يصلوا في البيت، وعايز يصلي في المسجد مدام ما فيش فتنة ومدام ميسر لها تروح ما فيش مشكلة بعد إذن الزوج. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. حديث اللي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عن مشهد عجيب قوي من مشاهد يوم القيامة، بيقول يوم القيامة يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. النبي بيقول ايه؟ بيقول يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى في عليائه جل جلاله هيكشف عن ساقه واحنا في ارض المحشر، فيخر كل المؤمنين والمؤمنات سجدا لله سبحانه وتعالى. في صنفين بس مش هيقدروا يسجدوا لله، مين؟ اللي كان بيسجد سمعة ورياء ما كانش بيسجد إخلاصا لله، والنوع الثاني اللي ما كانش بيسجد خالص. الحديث وضح لنا ان اللي كان بيسجد رياء وسمعة يجي يسجد جسمه كله يبقى طبقة واحدة، بعمل زي القلم كده، يجي يقع يسجد على يعني ينزل عشان يسجد يلاقي نفسه وقع فين؟ على ظهره. والنوع الثاني وضحت الآية، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. اللي خلاهم ما يسجدوش وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. اللي هيرفض أن يسجد لربنا في الدنيا الله جل وعلا يأبى أن يسجده له يوم القيامة، لأن من علامات أهل الجنة أنه يسجد لله في أرض المحشر ثم بعد ذلك يأخذ كتابه بيمينه ويدخل الجنة. ارتكبت ذنوب، وقعت في خطايا، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ما فيش حد في الدنيا ما عندوش ذنوب ولا أخطاء، ما حدش معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. عايز ربنا يغفر لك ذنوبك، صلي، قم صلي، صلي ربنا يغفر لك اللي فات كله. قول لي يا شيخ محمود على ضمانتك، قول لك على ضمانتي اقسم بالله وقف بين ايدين ربنا يوم القيامه واقول له يا ربي انا بحسن ظني بك قلت على ضمانتي، قوم وصلي وربنا مش هيغفر لك وبس، لا ده في حاجه فوق ده كله، حاجه بقى كده اوكازيون، اوكازيون بجد، ان ربنا مش هيغفر لك ذنوبك اللي فاتت، لا دي انساها، ده ربنا هيبدلها لك حسنات. قال جل وعلا: الا من تاب وامن، وما قالش بقى خلاص الحمد لله ثم قلبي أبيض والحمد لله وبحب ربنا وبحب الناس ومش بصلي بس إن شاء الله ربك رب قلوب، لا ده ربنا قال كده: إلا من تاب وآمن وعمل، لازم عمل، وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحان الله. روى مسلم عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، رجل ماشي شاف امرأة دي فايدة غض البصر بقى، شاف امرأة فتن بيها راح مقبلها وبعدين استغفر الله، ده بيستغفر ربنا من قبلة. شوف النهاردة بقى اللي بيحصل في الشوارع دلوقتي، ربنا يعفينه وعفيك، ده محتاجين 24 ساعة الشعب كله رايح جاي استغفر الله استغفر الله، يعني فمن ازاي يعني حاجة. فده أصاب قبلة، ودي ممكن تكون أول وآخر مرة في حياته، فأصاب قبلة فاستغفر الله، فراح للنبي يشوف مخرج الموضوع ده. فالرسول عليه السلام راح ايه يعني خلاه صلى معاه العصر، فلما صلى العصر نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الله أكبر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الله، يعني هتتغفر كل الصغائر؟ أيوة، والكبائر محتاجة توبة، يعني انت لو بترتكب كبيرة قول يا رب تبت اليك يا رب استغفر الله تبت اليك يا رب وابعد عن الكبيرة دي واستقم وان شاء الله ربنا هيكرمك. الصلاة لو انت بقى متغاظ من الشيطان، واكيد كلنا طبعا يعني مبقوئين من الشيطان لانه ياما وقعنا في مشاكل فحنفسنا ننتقم منه، عايز تنتقم من الشيطان قم صلي، عايز تنتقم من اليهود قم صلي. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود ما حسدتكم على التسليم والتأمين، ان انت بتؤمن خلف الامام وتسل على التسليم والتأمين، ان انت بتؤمن خلف الامام. فتخيل حضرتك يعني حاجة عجيبة جدا، يعني ده مجرد بس التأمين خلف الامام، فكيف ببقية الصلاة؟ فالصلاة تغيظ اليهود والصلاة تغيظ الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويوضح، وقبل ذلك المولى عز وجل يقول: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ الشيطان مهمته يصدك عن الصلاة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه بيقول في بقى لما بتصلي كده وبعدين يحصل لك سهو كده أو نسيان، قال لك في سجدتين، السجدتين دولت لو كانوا صلاتك تامة فخلاص يبقى أنت كده أعذرت نفسك أمام الله، ولو كان الصلاة مش تامة يبقى دي تجبر كسر إيه الحاجة اللي مش تامة. طب لو كانت الصلاة تامة قال لك دي ترغم أنف الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم في السجدتين على السجدتين ومسجدتين السهو يعني: إن كانت صلاته تامة كانت ترغمان أنف الشيطان، وسمى السجدتين بالمرغمتين. لا ده الشيطان بقى نفسه بيقول حاجة بقى تخض بقى، بيقول إيه؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن الشيطان بيقول حاجة، والحديث رواه مسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، قاعد بقرأ في المصحف جاءت آية سجد راح ساجد، فإذا سجد المسلم الشيطان ليه يعتزل الشيطان وهو يبكي ويقول: يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. يبقى الشيطان بيتجنن لما يشوف مسلم بيسجد لله سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك لو وقعت في أي كرب، وياما ناس عندها كربات، أسأل الله أن يفرج كرب المسلمين والمسلمات رب العالمين. عندك كرب، عندك حاجة، ما بش بقولك مش كان النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة؟ فإذا لو يحصل لك مشكلة، كرب، مصيبة، أي حاجة حصلك، بلاء أنت فيه، قم صلي، والله العظيم يكشف الكرب بالصلاة، والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاث حاجات دولت بفضل الله يفجروا أي كرب ويرهبوا بفضل الله. روي أن ثابتا قال: كان النبي إذا أصابته خصاصة نادى بأهله صلوا صلوا، وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان يكتب في اليوم والليلة، واسمع معي الكلمة دي، كان يكتب يؤلف في اليوم والليلة ما لا يستطيع ناسخ أن ينسخه خلفه إلا في أسبوع. قالوا: كيف ذلك يا إمام؟ قال: ما وضعت قلما ولا رفعت إلا وأنا أسبح بحمد ربي. فكان يقول: فإذا وقفت أمامي مسألة، حاجة كده مسألة فقهية علمية وقفت قدامه مش عارف يكتبها ولا عارف يقول فيها إيه، كان يخرج إلى أرض خربة بجوار بيتي ويعصر جبهته في التراب، ينزل يسجد في الأرض الخرابة دي في التراب ويعصر جبهته وأنفاه في التراب ويبكي ويقول: يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، ويفضل كده على حالة الذل والانكسار الجميلة دي بين يدي الله حتى يفتح الله عز وجل عليه في المسألة فيرجع فيكتب هذه المسألة. الصلاة مش فرائض بس، صلاة فرائض، رواتب، نوافل، في صلاة اسمها صلاة الخوف، في الاستسقاء، في التوبة، في الكسوف، في الخسوف، في صلاة. إذا الصلاة بتستغرق عليك، تستغرق عليك كل حياتك بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي أغرب من ده كله تخيله إن الصلاة علاج لجميع الأمراض النفسية. قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة كلها ذكر. والعجيب في الموضوع أن في مجلة الدعوة العدد 1225 عميد الأطباء النفسيين في ألمانيا بيقول حاجة غريبة جدا، بيقول: كنت بشغل للمرضى الأذان وأنا ما أعرفش إن ده أذان المسلمين، أنا سمعته فارتحت ليه فخدته على كاسب كده فبقيت أشغله في المستشفى لجميع المرضى النفسيين. قال: فإذا سمعوا الأذان وهم مش مسلمين سواء مسلمين أو غير مسلمين تنشرح صدورهم ويفرحوا ويحصلهم شيء من الأمل والبشرة والسعادة. فلما سألت بعض الناس: هو إيه دوت اللي أنا بشغله؟ قالوا لي: ده الأذان بتاع الصلاة اللي بيصليها المسلمين، أول ما بيسمعها الناس بيتعالجوا نفسيا. قال: إذا كان هذا شأن الأذان فكيف بالصلاة التي يصلونها مع هذا الأذان؟ فأسلم هذا الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة نختم بيها ولا نخليها بعد الفاصل؟ فاصل قصير ونرجع لكم، وفي انتظار إيميلاتكم وتليفوناتكم، وفي انتظار تفاعلكم مع الحلقة دي والحلقة اللي جاية سواء على الفيسبوك الخاص بموقع اقرأ أو بالخاص بي أو بالإيميلات حاليا التي تتبعت دلوقتي. عايزين نشوف مين اللي يصلي ونحط إن شاء الله في لوحة الشرف. أسأل الله عز وجل أن يضعنا جميعا في لوحة الشرف عنده في السماوات السبع، وأن يجمعنا مع سيد ولد آدم في الفردوس الأعلى. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم بثلاث عناصر في دقيقتين قبل ما نتلقى اتصالاتكم ونقرأ إيميلاتكم الجميلة. ربنا يبارك فيكم. عهد من ربنا بالمغفرة لكل إنسان بيصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بسند صحيح: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلىهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له سبحانه وتعالى. حديث الثاني في البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من برانه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس لا تبقى من ذنوب العبد أي شيء. فعلا ربنا بيغسلك ذنوبك بيغسلك بالصلاة الخمس. لو عايز تقرب من ربنا، وأكيد كلنا والله العظيم كلنا ذاك الرجل كلنا نفسنا نقرب من ربنا، ربنا قال: واسجد واقترب. لو عايز تقرب مني انزل تحت هتطلع فوق. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه. يعني أنا عايز أقول لك حاجة وعايز أقول لك حاجة، أقرب موضع وأقرب لحظة بنكون فيها قريبين من ربنا جدا وإحنا ساجدين بين يدي الله. أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد فأكثروا من الدعاء. في رواية البخاري أن المولى عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أكثر حاجة عايز تتقرب بها إلي قوم صلي الفرض، يبقى قربت من ربنا سبحانه وتعالى. ولو عايز تقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لك حاجتين: حسن الخلق وكثرة السجود، لأنه قال لربيعة: سألني شيئا رابعا أسألك ورفقتك في الجنة. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. آخر عنصر خش على طول على الإيميلات والاتصالات, إن الصلاة يا جماعة كانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم. كان في آخر لحظات حياته كما عند أبي داود بسند صحيح كان يقول الله الله في الصلاة. قال الصلاة الصلاة, اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. النساء, النبي بيوصف حاجتين بالصلاة وبالنساء, بيقولك صلي اوعى تنسى الصلاة وارحم زوجتك اللي معاك ديت ورعيها واتقي ربنا فيها. وكانت آخر ابتسامة زي ما قلت لكم كانت ابتسامة النبي لما شاف أبو بكر الصديق والصحابة واقفين بيصلوا وراه. دي كانت بعض العناصر لما فتحنا الكتالوج وقلنا بعض السمات وفوائد الصلاة, هنكملها الحلقة اللي جاية, لكن نتعايش مع إيميلاتكم ومع تليفوناتكم ربنا يتقبل. الأستاذ إكرام أو الأخت إكرام من تونس, جزاك الله عنا خير جزاء, ربنا يبارك في حضرتك وجزاكي. محمد من المغرب, أحبك في الله كثيرا, أحبك الذي أحببتني فيه, ادعوا لي أن تلد زوجاتي بخير, ربنا يا ربي يصلح الولادة بخير ويرزقهم الذرية الصالحة. شعيب من أسبانيا, ادعوا لي بالذرية الصالحة, ربنا يا ربي يرزق جميع المشاهدين بالذرية الصالحة. مروة من الجزائر, نحبك في الله, ربنا يحبك ويسترك. أخت زينة, أصلي لكن حياتي مليئة بالعقبات وأوراع الله, ولكن لا تسير أمورنا, فكل أولادي حياتهم متوقفة والعمل في الحياة والعمل, من يتزوج يفشل ومن يخطب يفشل وأشغاله متوقفة. ابتلاء. ما دمت أختي زينة بتصلوا وبتتقوا ربنا وبتعملوا كل الخير, ده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. ويبتلى الإنسان على قدر دينه. أحيانا صدر المسلم بجد من خلال احتكاكي بالناس, أحيانا صدر المسلم بيدي من كتر الابتلاءات, لكن لما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم, نقول يا وربنا بيحبنا للدرجة دي. خدوا بالكم, فالدنيا ما هيش دار إكرام, وإنما يعطيها المولى عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب, ولا يعطي الآخرة إلا من أحب. استمري أختي زينة أنت وأولادك على الصلاة والعبادة وربنا يفرج إن شاء الله. ماريو من الجزائر, هل مرتكب الكبيرة يخلد في النار وكذلك النمام هل يخلد في النار؟ وهل جاء لأنه جاء حديث أنه لا يدخل الجنة نمام. من عقيدة الخوارج والمعتزلة أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار, وهذا بخلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة الصحيحة لأهل السنة والجماعة, واحفظوا مني الكلام ده حبيبي, لا يخلد مسلم أبدا في النار ما دام أنه لما ارتكب الكبيرة لم يكن يفعلها مستحلا لها. يعني في فرق كبير بين أنه أعزم بالله إنسان بيشرب خمر وهو يعلم أنها حرام لكن لم يستطع أن يتوب, وبين إنسان بيقولوا له الخمر حرام قال هي حرام يا يعني ربنا حرمها طب بسم الله, ده إنسان عياذا بالله بيستهزئ بالله سبحانه وتعالى. أما مرتكب الكبير أيا كانت الكبيرة, خذوا بالكم, لا يمكن أن يخلد في النار. إن تاب منها تاب الله عليه وأبدل سيئاته إلى حسنات, وإن لم يتب منها ومات على غير توبة, خذوا بالكم الكلام الغالي دوت, فهو في مشيئة الله, لو شاء الله لغفر له ولو شاء لعذبه. واستدلوا بالكلام ده منين العلماء؟ الإمام النووي نقل أقوال أهل العلم في قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, قال فلو شاء الله لغفر لمرتكب الذنب الذي لم يتب من ذنبه, فلو شاء الله لغفر له ولو شاء لعذبه. يبقى إذن مرتكب الكبيرة بين ثلاث حالات, إنه يتوب فربنا يبدل سيئاته حسنات, إنه لم يتب فهو في مشيئة الله, لو ربنا هيتوب هيسامحه من غير ما يعاقبه, دي حاجة. يبقى الحالة الثانية, الحالة الثالثة إنه هيعاقبه فيخش النار على قدر الذنوب اللي ارتكبها ثم يخرج من النار إلى الجنة. ثم إيه بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام, أي لا يدخل الجنة مع أول الداخلين ولكن يؤخر حتى يعذب ثم يدخل الجنة. واضح يا جماعة؟ طيب زينب صدوق, شكرا على البرنامج ومرجو أن تدعو لأمي أن يتقبل الله عمرتها أن يسر أمرها, ربنا يتقبل عمرتها ويسر أمرها. مين معانا على التليفون؟ الأخت زهراء. الأخت زهراء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. إزي حضرتك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. ومصطفى خالص إن بكلمك والله العظيم. يسعد قلبك بلقاء النبي إن شاء الله. نفسي تدعي لي, دعي لي يا شيخ ربنا يثبتني وفرج همي, ادعي لي الله يخليك وفرج همك وهم كل اللي شايفينه. ادعي لي قوي قوي قوي يا شيخ, محتاجه والله العظيم الدعاء بجد. على عيني يا زهرة, على عيني. حاضر, ربنا يا رب يفرج همك وهم كل المسلمين يا رب العالمين. آمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمود أهلا وسهلا. وطي التلفزيون اسمعيني من التليفون اختي امة الله. شيخ محمود. ايوه مع حضرتك. شيخ محمود جزاك الله كل خير. الله يبارك في حضرتك وجزاك. جزاك الله كل خير وكل العاملين بالبرنامج حضرتك. يا رب العالمين ادعي لكل المصورين ومخرج الاستاذ شريف وكل العاملين في القناة ربنا يبارك فيهم يا رب. يا رب والاستاذ اللي رد عليه في التليفون جزاكم الله كل خير يا شيخ محمود. انا بدعي لك على طول والله. امين يا رب العالمين. اتهدينا على ايدي حضرتك والله العظيم. الله يحفظك ده شرف لينا والله. يعني احنا بننسى التعب اللي بنتعبه لما نشوف ربنا يعني بيورينا ثمرة من ثمرات الدعوة البسيطة الهادية دي. ربنا يا رب يتقبل يا رب ويبارك فيك يا أختي أمة الله. الأخت زهرة عبد الرحمن. الأخت نسمة أنا عايز أعرف إزاي أصلي بخشوع. لسه جايين بقى ما تستعجلوش. هنمشي بقى في موضوع الصلاة ده شوية كده. عايزين نعرف إزاي هنصلي. عايزين نعرف إزاي هنصلي بخشوع. هنتكلم عن صلاة الجماعة. هنتكلم عن أجر صلاة المرأة وهي حتى في بيتها. هتصلي إزاي. هنتكلم بقى شوية في الصلاة ونخش بقى في مواضيع كتيرة كده خاصة بالعبادات علشان عايزين بقى ننشط العبادات عشان عايزين لما ندعي ربنا يكرمنا. الأخت أسماء السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا أهلا وسهلا بحضرتك. أنا فرحانة قوي إني بكلم حضرتك. ربنا يفرح قلبك يا رب. ربنا يخليك. أسأل الله يعني رب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله. يا رب آمين يا رب. بإذن الله. أنا عندي سؤالين. تفضلي. أنا يعني ربنا أكرمني الحمد لله وطلعت عمرة مرتين. نعم. فأنا يعني فرحانة قوي قوي قوي إن أنا طلعت عمرة. نعم. فرحانة لدرجة لا تتخيلها. ربنا يفرح. فأنا ممكن يعني من فرحتي أما أشوف واحد زي الشيخ محمود مثلا وجات السيرة أقول إن أنا مثلا إن أنا رحت عملت عمرة أو ربنا أكرمني بالعمرة. نعم. فبرجع بعد كده بخاف إن يكون ده هذا رياء. نعم. فبعد يعني بأني بنفسي يعني أنا ببقى خايفة. نعم. فعايزة أعرف يعني أنا فعلا لا ما فيش حاجة يعني عارفة لو من باب الدلالة على الخير أو من باب الفرحة ومادام أنا قلبي حاسس من جوايا إن أنا بقولش كده رياء ولا حاجة يعني ما أنا ممكن مثلا ممكن وإحنا في البرنامج دلوقتي نقول يا جماعة مين هيصلي بقى يا جماعة مين هيبتدي يصلي فواحد يبعت رسالة أو واحدة تبعت رسالة دلوقتي أنا من بكرة هصلي شيخ محمود اسمه فلانة أو اسم فلان هل دي رياء؟ لا ده من باب التشجيع والدلال على الخير وإلى غير ذلك. فلعل وعسى يمكن حد غيرك معاه فلوس ومكسر يطلع من عمره لما تقولي لصاحبتك كده يمكن تشجع ربنا يتقبل يا رب. ودايما كده نجدد النية يا أختي أسماء ربنا يبارك فيك يا رب. الأستاذ الخضر من الجزائر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا شيخنا. أهلا بك أخي العزيز ربنا يحفظك ويحفظ أهل الجزائر. نحن نحبك في الله يا شيخنا. حبك الذي أحببتني فيه ربنا يسترك ويحفظك يا رب. لك أنا ماشي إن شاء الله أنا مقيم ببلجيكا يا شيخ محمود. ربنا يحفظك ويرفعك. أنا ماشي إن شاء الله في عيد الأضحى عند الوالدة والوالد. عندي سبع ما شفت الوالدين. ما شاء الله. فدعي مع الشيخ محمود. الوالدين في الجزائر. الوالدين في الجزائر وأنا مقيم في بلجيكا. الله يبارك لك فيهم وانا سعيد قوي قوي قوي انا يعني انا بحزن انا في مره من المرات كنت مسافر احدى الدول يا جماعه والله العظيم ما انسى اليوم ده فاحنا نازلين المطار فالضابط بيشوف جوازات الناس اللي نازلين وكده كان مجموعه من الملتحين وكده فبيقول لواحد منهم بيقول له ايه ده يا ابني انت ما نزلتش بقى كام سنه فقال له ما نزلتش بقى لي 7 سنين قال له امك وابوك عايشين قال له اه قال له يا قلبك يا اخي الضابط اللي بيقول له كده قال له يا قلبك يا اخي 7 سنين ما تشوفش امك وابوك قال له اصل كنت بعمل قرشين قال له تعمل قرشين وتسيب امك وابوك 7 سنين محرومين منك فكان حاجه عجيبه فانا مبسوط قوي والاخ خضر بيتكلم دلوقتي بيقول لازم اشوف ام وابويا ربنا يبارك لك فيهم ويبارك لهم فيك وبقول لكل المغتربين اوعوا تنسوا ابائكم وامهاتكم لو هتخسروا فلوس السنه كلها لو مش هتجمعوا حاجه خالص انزلوا بوسوا ايديهم ورجليهم لان هم مش محتاجين فلوس هم محتاجين حضن محتاجين قبلة على الجبين محتاجين نبوس ايديهم محتاجين نقول لهم انتوا عاملين ايه ربنا يبارك فيكم يا رب ام محمد السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ يا اهلا وسهلا بحضرتك من فضل حضرتك انا عايز اسالك سؤال اتفضلي تحت امرك عن الصلاه فضل. انا بصلي بس بقطع كتير في الصلاه بس والله انا نفسي التزم اعمل ايه حضرتك ما احنا لسه كنا بنقول يا ام محمد من شويه بقول احنا محافظين على حاجات كتير قوي يعني ما شاء الله الاكل الله اكبر في مواعيده الفطار الساعة كذا الغداء الساعة كذا ده انا سمعت ان في ربنا يعافينا يا رب العالمين من العقول اللي بمنظر ده علمت ان في نساء بتتطلق بسبب ان الاكل اتاخر ساعه او نص ساعه، ربنا عافينا. فالشاهد في الموضوع ان الاكل بمواعيد، العلاج يقول لك الانتيبيوتيك ده من كل 12 ساعه كل 6 ساعات، يبقى كل 6 ساعات نظبط المنبه. امال ايش معنى الصلاه ما بنظبطهاش نفسنا؟ عايزين يكون عندنا بس كده محمد ايه شويه حماس كده، ان احنا كده نشوف ايه الصلاه دي، انا بصلي لمين؟ لله، وربنا مش محتاج صلاتنا، بس احنا بنصليها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يبقى ده لقاء مع ربي حبيبي، يبقى انا لازم اكون مشتاق للقاء ربي سبحانه وتعالى. اول ما تسمع الاذان يا محمد سيب الطبيخ، اطفي البوتاجاز وقوم صلي، ربنا هيكرمك، الاكل هيطلع احلى اكل. كانت رابعه العدويه تقول لزوجها احمد بن ابي الحواري، تقول له كل يا ولي الله فوالله ما نضج الا بالتسبيح. يعني وهي عماله بتطبخ عماله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تخيلوا الاكل يطلع شكله عامل ايه بقى. تخيلوا واحده ثانيه بقى مشغله النار على حله المحشي وعماله بتسمع مايكل جاكسون، المحشي هيتحرق. ابو محمد من السعوديه، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا بحضرتك. الله يبارك فيك. اتفضلي يا ام محمد. الله يسلمك، ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يحفظك يا رب ويحفظ اهل المملكه ويحفظك جميعا يا رب. كيف حالك؟ يا ريت يا ام محمد وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، احمد الله اليكم جميعا. والله لا اليوم انا مبسوطه جدا جدا على مكالمتي معك يا شيخ محمد، والله انا مرضانه. ربنا يسعد قلوبكم يا رب العالمين ويكرمكم يا رب العالمين. اديك العافيه يا رب، انا مريضه والله على طول، دكاتره على طول، مرضانه والله، بصلي وبغيم الليل بعمل ايه. انت يا ام محمد، انت يا ام محمد انت في السعوديه، روحي كده انزلي مكه بقى كده وهات شويه ميه زمزم، ربنا يكرمك، ويعني ميه زمزم اشربي، وفي غرفه النوم كده رشي جسمك بميه زمزم كده، وزمزم لما شرب له، ويعني ربنا يكرمك كده، وعمره كده حلوه كده، وربنا يكرمك، وقومي صلي ركعتين وادعي ربنا سبحانه وتعالى، واحنا ندعي لك ان ربنا يشفيك ويشفي كل مريض يا رب العالمين. الاخت نسمه، انا عايز اعرف ازاي اصلي بالشروع، هنعمل لكم ان شاء الله حلقه كامله. الاستاذ محمود، السلام عليكم. انا عايز اقرا ايميلاتكم بس سامحوني بقى للصلاه يعني. السلام عليكم. طيب الاخت زهرة عبد الرحمن، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اريد ان اقول لك الشيخ محمود مصري جزاك الله كل خير على ما تقدمه، ربنا يبارك في حضرتك. الاخ ابراهيم، ابحث عن وظيفه قد وجدتها ولكن قد طلب مني شخص مبلغا من المال لكي اتوظف. اقول لحضرتك حاجه، لو انت بتبحث عن وظيفه ولقيت وظيفه والراجل اللي ماسك الموضوع ده مش هيوظفك الا لما تدفع رشوه، ففي حالتين هنا، اذا كانت الوظيفه ديت حق حضرتك يعني مش هي حق حد، فمش هتاخدها الا بالفلوس دي، ادفعها والوزر عليه. اما لو كان الوظيفه، خد بالك وركز في كلامي، لو كان الوظيفه متقدم لها اكتر من واحد فما ينفعش تدفع، لانك بكده بتاخد حق غيرك، واضح كده؟ نسيت اقول، كان في اخ حبيب سالني الدرس اللي فات عن مكفرات او كيفيه التوبه من الشرك الاصغر، فانا ساعتها قلت على استعجال كده، قلت يعني الشرك الاصغر زي مثلا الحلف بغير الله وتكلمت، لكن الشرك الاصغر طبعا يا جماعه يعني ده موضوع طويل، ده مش كلمه وصغيره كده، فان شاء الله نبقى نعمل لكم درس كامل عن كيفيه التوبه من الشرك الاكبر ومن الشرك الاصغر، عشان انا حسيت ان انا يعني السؤال كان الاجابه عليه يعني مقتضبه. أما طلاب من الجزائر، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الشيخ حبيت نسقسيك عن الصلاة. اتفضلي. ما نخشعش في الصلاة، خطرات مشي دايما زعما. الخشوع في الصلاة، ها؟ أيوه. أنا الخشوع يا أمة الله، ربنا يحفظك ويعزك، إن شاء الله هنعمل له حلقة أو يمكن حلقتين. هوصف لكم 33 وصفة. ال 33 وصفه دولت ان شاء الله يا رب عنا يا رب على ان احنا نصلي صلاه جميله كده يا رب يا رب، ودخلنا الجنه يا رب وجمعنا مع بعض في الجنه ان شاء الله. حبايب قلبي هبوصف لكم 33 وصفه بفضل الله، تقوموا تصلوا بعدها تحسوا ان قلبكم ده بيرتجف وانتوا واقفين تصلوا، وربنا يا رب يسعد لكم. وبجد ليه حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قره عيني في الصلاه. انتوا عارفين الانسان في عز احزانه في عز الامه، طب جربه كده، والله لا يجرب، لكن والله العظيم يا جماعه قوموا جربوا كده، قوموا صلوا ركعتين كده بالليل، والله العظيم هتنسوا هموم الدنيا كلها، لو في مشاكل الدنيا كلها هتتحل بالصلاه. قول لي بالصلاه يعني اسيب المشكله؟ لا ما تسيبش المشكله، خد بالاسباب وقوم صلي، واستعينوا بالصبر والصلاه، اصبر وخد الاسباب وقوم صلي، ربنا هيكرمك ان شاء الله. بعض تعليقات الفيسبوك الأخت إيمان وصال، الله يجزيك كل خير الشيخ محمود، أتمنى أن تدعوني جميع بنات المسلمين بالستر والعفاف يا رب، يا رب ارزق كل بنات المسلمين يا رب أزواج صالحين وذرية صالحة رب العالمين. الأخ أمير أحمد، الله يبارك لك الشيخ محمود، بحبك في الله ونفسي أكون معك في الجنة، يا رب يجمعنا كلنا في الجنة رب العالمين. سعيدة بن الفريج، يا رب ثبتنا على دينك وحسن عبادتك اللهم أمين. الأخت منى عفوا، الأخت منى موضوع الحلقة جميل قوي، ربنا يجعل صلاتنا كرة أعيننا، آمين يا رب العالمين، ربنا يجعل فعلا صلاتنا كرة أعيننا. دنيا شفيق، بارك الله فيكم وشكر الله لكم جهدكم الشيخ الكريم، نفتقد نغمة صوت الأذان في أوروبا، إن شاء الله ستفتح أوروبا وستسمعون الأذان وهتصلوا في كل مكان وأهل أوروبا هيسلموا، لأن النبي اللي قال كده ما صلى عليه قال ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. والله الدنيا كلها، كل الكون ده كله، أمريكا وأوروبا وأستراليا والهند والصين وكل الدنيا ستدين لله سبحانه وتعالى، ربنا يستعملنا يا رب. الأخ عبد الكريم من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني، ربنا يعزك ويسترك. لدي سؤال يا شيخ. تفضل يا أستاذ عبد الكريم. هل يجوز الدعاء بين الصلاتين يوم الجمعة؟ هل يجوز الدعاء بين الصلاتين يوم الجمعة؟ يعني بين قصدك الخطبة، الخطبتين. بين الخطبتين. نعم. يجوز الدعاء، لأن هم العلماء لما اختلفوا، خدوا بالكم، لما اختلفوا ما بين ساعة الإجابة يوم الجمعة، إن في الجمعة ساعة إجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا إيه؟ إلا استجاب الله عز وجل له، أو إلا أعطاه الله ما يريد. اختلف العلماء، فمنهم من قال إن الوقت الإجابة ده والإمام طالع على المنبر، وعلماء ثانيين قالوا وقت الإجابة ما بين الخطبتين، لما الإمام بيخطب الخطبة وعن يجلس جلسة استراحة، قالوا ده وقت إجابة الدعاء. وبعضهم قال، وهو الراجح الحقيقة عندي، يعني هي الساعة الأخيرة قبل صلاة المغرب، يعني بعد العصر وقبل المغرب، الساعة اللي قبل المغرب مباشرة هي ساعة الإجابة. لكن كون من العلماء تكلموا قالوا ربما تكون الساعة اللي بين الخطبتين، فده معناه أن جواز الدعاء في هذا الوقت بفضل الله. الأخت هبة، يا شيخ الله يجزيك كل خير، تكلم عن السرعة في الصلاة وعدم الخشوع، هنتكلم عن الخشوع إن شاء الله. هديل، بارك الله فيك شيخنا الكريم، لقد من الله علي بقيام الليل منذ سنوات والحمد لله، ربنا يثبتك يا رب على القيام ويرزقنا جميعا قيام الليل. عمر غنامي، الله يجمعنا في الجنة مع الحبيب المصطفى، أمين يا رب العالمين. دعاء سمير، ادعو لي بالثبات واليقين والإيمان، ربنا يثبتك ويكرمك. الأخ ميد أمير، اللهم هديني لأصلي صلاة الفجر في المسجد. يا رب ليه ما نصليش صلاة الفجر في المسجد؟ يا سلام، ده أجمل صلاة صلاها في المسجد. صلاة الفجر دي صلاة الخواص، الناس بقى اللي فعلا اللي ربنا اصطفاهم كده وقومهم عشان يقوموا يصلوا في المسجد، أو النساء يصلوا في البيت ولهم نفس الأجر بفضل الله. أمير أحمد محمد، شيخ محمود الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا، جزاك الله جميعا خيرا. الأخت هديل، هل ينفع أقوم الليل فقط بسورة آل عمران والبقرة لأن يحفظهم؟ يجوز بأي شيء، بأي شيء من القرآن تحفظوه، ولو مش حافظين امسكوا القرآن في قيام الليل. أم ليلى، أم ليلى من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، هل يجوز الدعاء بعد الصلاة؟ يجوز بعد الصلاة الدعاء، ولكن مش بعد مباشرة، لكن بعد ما بنصلي إن شاء الله مباشرة بنقول أذكار ما بعد الفريضة ثم ندعو كما نشاء. أم علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ محمود؟ اهلا وسهلا معانا. انا اسعد انسان في الدنيا اللي بكلم حضرتك النهارده. قلبك ربنا يبارك لك يا رب يا شيخ محمود، ويخليك لينا يا رب، ويعز الاسلام بيكوا يا رب. يا رب يبارك فيك ويحفظك يا رب. ربنا يبارك لك يا شيخ محمود، والله العظيم يعني لا تتخيل، يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه والله. ربنا يسعد قلبك برؤيه النبي وصحبه. الله يا رب يا رب يا شيخ محمود، ادعي لي بالحج يا رب يكرمك يا رب. نفسي يا شيخ محمود والله. يا رب يكرمك يا رب بالحج يا رب. ربنا يكرمك يا رب. وانا هعمل لكم حلقه حلوه قوي هتعجبكم، عن أعمال تقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما، يعني نبقى قاعدين في بيوتنا وكأننا حجينا واعتمرنا. هقول لكم حلقة كاملة إن شاء الله وضحنا النبي صلى الله عليه وسلم. تفضلي. أم عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ محمود. يا أهلا وسهلا، جزاك الله كل خير عنك. الله يبارك فيك، آمين يا رب العالمين، إحنا وأنتم جميعا مسلمين يا رب. إن شاء الله بإذن الله. شيخ محمود أنا بفكري في اليوم ما أقولكش قبل ما نام وبعد ما أصحى نفسي أوصل لزي صحابي عبد الله بن مسعود كان يقرأ 10 أجزاء في اليوم وأنا نفسي أقرأ 10 أجزاء ومش عارفة أوصل له. أقول لك على طريقة سهلة يا ريت يا ريت تصلي على النبي. وكنت عايز أسأل حضرتك على الصلاة على النبي. عايز أقول لك حاجة يا أم عبد الرحمن ال10 أجزاء دول ممكن يتقروا بسهولة جدا يا جماعة. إزاي؟ هقول لكم طريقة حلوة أوي. لو قبل كل فريضة نقرأ جزء تلت ساعة وبعد كل فريضة نقرأ جزء نوزعهم على الخمس فرائض قرينا كل يوم 10 أجزاء وفي كل بساطة وتوزعه من غير ما نرهق نفسنا ان احنا نقرأ 10 أجزاء مرة واحدة. عايز اقول حاجة قبل ما ننسى فضيلة دي الشريف. طيب دقيقة ونص. طيب معلش اقول لكم الواجب بسرعة عشان ما ننساش. عايزين صيام الاثنين والخميس. عايزين يا جماعة نكتر من العبادة. الله يبارك فيكم علشان ربنا يفرج هم اخواننا في ليبيا وفي تونس وفي فلسطين وسوريا واليمن. الله يبارك فيكم. عايزين نصوم الاثنين والخميس. عايزين نصوم ركعتين قيام ليل كل يوم. عايزين ورد القران جزء واحد كل يوم. استغفار وصلاه على النبي عشان ربنا يفرج الهموم. عايزين نتفاعل. الله يبارك فيكم. عايزين نتفاعل مع الحلقه دي والحلقه اللي جايه. عايزين شباب وبنات ونساء ورجال يقولوا ان شاء الله هنبتدي نصلي عهدي امام الله. تعالوا نجدد البيعه لله دي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونجدد البيعه قبل ذلك مع الله سبحانه وتعالى. هنبدا نصلي يا رب ربما تكون اخر صلاه تقبض ارواحنا نلقى الله وهو راضي عنا. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويجمعنا واياكم على الخير. والله ثم والله الحلقات ديت انا بقولها لكم من قلبي لان نفسي فعلا ربنا يجعلنا سبب في هدايه كل المسلمين عشان يصلوا. ربنا يجمعنا واياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبه ولحظه صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت. بيوت من إزاز بفرش وجهاد لكن من القلوب الإيمان اختفى. تعالوا نزور بيت الرسول ونبتعد بنور نبي الوفاق.